بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث الحمد لله تم شرحه في شرحنا الثاني لصحيح الإمام مسلم، فليرجع إليه. وهو حديث جليل يرويه الصحابي جابر بن عبد الله ابن الصحابي الجليل عبد الله بن حرام. وجابر كان مفتي المدينة بعد عبد الله بن عمر، ووالده قصته معروفة في استشهاده، وجابر قصته معروفة في إيثار أخواته على نفسه. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر له كثيرا. وهذا الحديث يعني فيه: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال، يعني تحليل الحلال باعتقاد حله، وحرمت الحرام تحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه. فهنا جمع الإنسان بين العلم وبين العمل، والإنسان لما يترك الحرام لله تعالى يؤجر أجرا عظيما، ولما يتعلم الحلال يؤجر، ولما يعمل بالحلال يؤجر. وأيضا في ذلك يعني الإنسان هو أن يأتي الحلال، وأن يكون الإنسان عمله فيما يتعلق بما أحله الله تعالى مبتعدا عما حرمه الله سبحانه وتعالى. وهكذا يتفقه الإنسان ليعرف الحلال فيؤديه، ويعرف الحرام فيجتنبه. ولذلك هذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخلت الجنة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بهذا المعنى، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أعرابيا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفيه تنبيه على عظمة أن يؤدي الإنسان حق الله تعالى، يؤدي المرء ما أحله الله، ويبتعد الإنسان عما حرمه الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل الإنسان هذا فهذه الأسباب مقتضية لدخول الجنة. والإنسان قد يفعل الأشياء التي أمر الله تعالى بها ويرتكب المحرمات، والمحرمات تكون موانع، فعلى الإنسان أن يبتعد عن المحرمات وأن يجتهد في ذلك، وأن يؤدي الأفعال التي فيها يعني عليها تترتب دخول الجنان، كما جاء في الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة. فالإنسان يفعل الأشياء التي هي سبب لدخول الجنة، ويحافظ على العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ويبتعد عن المحرمات، كثرة القضيع والعياذ بالله بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، ويقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فيبتعد الإنسان عن المحرمات بجميع أنواعها، وأن يحذرها غاية الحذر، وأن يسأل ربه أن يقيه السيئات، لأن الوقاية من السيئات هي من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا وقي السيئات فقد أدى حق الله فيما يتعلق بالواجبات، لأن السيئات يكون منها ما هو فعل المحرم، ويكون منها ما هو ترك الواجب. فيبتعد الإنسان عن السيئات ويجتهد في هذا غاية الاجتهاد. وددت أن يرجع إلى شرح الحديث في صحيح مسلم، ولعل الأخ المشرف على القناة يجعله أسفل في التعليقات. عسى الله تعالى أن يجعلنا وإياكم على خير دائما أبدا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.